بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 بعد 200. نتكلمنا عن الستة الذين هداهم الله إلا هبيرة بن أبي وهب مات مشركا، السابع من الفارين من الله ورسوله أو الذين أهدرت دماؤهم عبد الله بن سعد بن أبي صرح. سبحان الله، هذا شأن عجيب. قالوا كان عبد الله بن سعد بن أبي صرح هذا قد أسلم ويكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فربما أملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سميع عليم مثلا في آخر الآية فيكتبها عليم حكيم، فيقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتب، وذلك لما كان القرآن على 7 أحرف وكان في ساعة في أول نزوله، فيقول كذلك الله، يعني هو سميع عليم وهو عليم حكيم ويقره. قالوا فافتتن. سبحان الله العظيم، شوف أتت الشيطان من هالناحية. وقال الله ما يدري محمد ما يقول، إني لأكتب ما شئت. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقر إلا مثل هذا، سميع عليم عليم حكيم يترك. وهذا سبحان الله ترى في أول الإسلام كان كذا. ابن مسعود جاء يقرأ رجل من العراق في أول الأمر يقرأ القرآن، فيقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فالعرابي سبحان الله ما قدر يقول الأثيم، قال إن شجرة الزقوم طعام اليتيم، قال طعام الأثيم، قال طعام اليتيم، قال مسعود طعام الفاجر، قال طعام الفاجر، قال خلي طعام الفاجر. كانت على 7 الأحرف، لأن القرآن كان على 7 أحرف، ثم عاد في وقت عثمان استقر على حرف واحد. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك هذا الشيء في هذه الرواية. فقال والله ما يدري محمد ما يقول، إني لأكتب له ما شئت، هذا الذي كتبت يوحى إليك ما يوحى إلى محمد. وخرج هاربا من المدينة، وقد كان هاجر إليها إلى مكة مرتدا، لكن هجرة الأولى ما كان قلب نظيف. والله أعلم، والله أعلم بعباده، والله أعلم بعباده وأقدر على عباده. ثم ذهب رجع من قومه وأصبح شديد العداوة ويفتري وفتنهم زيادة، قال أنا اللي كنت أكتب له الوحي وأنا. فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح، وأخوه وهب ابن أبي سرح اللي قتل مع النبي عليه الصلاة والسلام قتل في مؤتة رضي الله عنه، ترجمنا له وهب بن سعد بن أبي صالح. فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح من ضمن الذين أهدر دماؤه. فلما كان يومئذ جاء ابن أبي صرح إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان أخاه من الرضاعة، أخوه من الرضاعة. وأما الوليد بن عقبة بن أبي معيط فهو أخو عثمان من أمه، وولى عثمان عبد الله بن سعد على مصر، وولى الوليد بن عقبة على الكوفة في خلافته رضي الله تعالى عنه. يريد أن يكون، لأن دائما جماعة الحاكم يكون أكثر حمية وأكثر حرص على الأمر من غيرهم، فعثمان أراد أن ينتظم الأمر بعد عمر، وتقدم كل الخبر هذا في خلافة عثمان. وكان أخاه من الرضاعة، فدخل على عثمان وقال يا أخي إني والله اخترتك، فاحتبسني ها هنا واذهب إلى محمد وكلمه فيه، فإن محمدا إن رآني رأي العين ضرب الذي فيه عيناي بالسيف رأسه الذي فيه عيناي، إن جرمي أعظم الجرم، الردة والافتراء والفتنة، وقد جئت تائبا تائبا. فقال عثمان بل يذهب معي. قال عبد الله بن أبي سرح والله لئن رآني ليضربن عنقي ولا يناظرني ولا يمهلني، قد أهدر دمي وأصحابه الآن يطلبونني في كل موضع. فقال عثمان انطلق معي فلن يقتلك إن شاء الله. فلم يرع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع نظره إلا بعثمان بن عفان واقفا عليه، آخذ بيد عبد الله بن سعد بن أبي سرح، واقفين بين يديه. فأقبل عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، إن أمه كانت تحملني وتمشيه وترضعني وتفطمه، يعني عثمان هو اللي راضع من أم عبد الله بن سعد، يقول إنها كانت تفضلني على ابنها اللي خرج منها، والله إن أمه كانت تحملني وتمشي على قدمي، وكانت ترضعني وتتركه تقطع من الحليب، وكانت تلطفني وتتركه إذا جاء ألطاف أو أكل، سبحان الله، فهبه لي يا رسول الله. وعثمان عند النبي صلى الله عليه وسلم مقام كبير، صهره وصاحبه، هبه لي يا رسول الله، هبه لي بسبب أمه اللي فعلته فعل. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاح بوجهه لعظم جرم عبد الله بن سعد، لكن الله غالب، الله عليم وقدير. عبد الله بن سعد هذا أولي فتح شمال أفريقيا كلها، سبحان الله العظيم. وجعل عثمان كلما أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه ذهب من تلقاء وجهه. شوف الإنسان اللي حريص واستقبله ويعيد عليه الكلام، يا رسول الله هبه لي، يا رسول الله هبه لي، أمه كانت تفعل وتفعل، يا رسول الله هبه لي. قالوا وإنما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه إرادة أن يقوم رجل من أصحابه فيضرب عنق عبد الله بن سعد، لأنه لم يؤمنه بعد، يعني الآن هو في فترة مهدر دمه وما قبل يعني إلى الآن شفاعة عثمان، فكان ينتظر أن يقوم واحد ويضرب عنقه، لكن الله عز وجل أعلم وأقدر. فلما رأى أنه لا يقدم أحد من أصحابه ولا يقوم أحد، وعثمان قد أكبأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه، يقبل رأسه ويرجوه ويقول يا رسول الله تبايعه فداك أبي وأمي، بايعه فداك أبي وأمي. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، خلاص أمنه. ثم التفت إلى أصحابه فقال ما منعكم أن يقوم رجل منكم إلى هذا الفاسق فيقتله، ما منعكم؟ فقال عباد بن بشر هذا اللي قريب دائم، ألا أومأت إلي يا رسول الله، ألا أومأت إلي يا رسول الله، فهو الذي بعثك بالحق، إني لأتبع طرفك في كل ناحية. اللهم صل على، شوف بس اللقطة هذه، يعني أتابع نظرك في كل ناحية، أشوف وش تبي وش في عينك، بس إيش اللي تبغاه أفعله، ألا أومأت لي لو برفة الجفن. عباد بن بشير هذا قتل رضي الله تعالى في اليمامة، ذلك اليوم كان له، إن كان يوم اليرموك لعكرمة في يوم اليمامة لعباد بن بشير وأصحابه وأبو دجانة والبراء بن مالك رضي الله عنه. ألا أومأت لي يا رسول الله، والذي بعثك بالحق إني لأتبع طرفك في كل ناحية رجاء أن تشير إلي فأضرب عنق. ويقال إن قاله أبو اليسر أيضا، ويقال عمر بن الخطاب قال هذا الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أقتل بالإشارة، تمام الصدق. وقال إن النبي أي نبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين، يعني حتى الناس يكونون آمنين منه يكون وجهه ما عنده خائنة الأعين أبدا ولا إشارة بالطرف ولا هذا. ولذلك كل من تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان قريب من سيرته يكون مأمون، ما تأمن أنه يغمز بعينه ولا يشر ولا يقول كلام في قفاك غير اللي في وجهك ولا هذا. والله الإيمان، هذا الإيمان الحقيقي، إنه لا ينبغي للنبي أن تكون عنده خائنة الأعين. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما رآه، يعني استعظم ذنبه ولا يجلس مع الناس. فقال عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو ترى ابن أمي عبد الله يفر منك كلما رآك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أولم أبايعه، أولم أؤمنه؟ قال بلى يا رسول الله، ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما كان قبله، الإسلام يجب ما كان قبله. فرجع عثمان إلى ابن أبي سرح فأخبره، فكان يأتي فيسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ويجلس مع الناس. ثم كان له البلاء المشهود وذكرناه في عهد الخلافة، ذكرنا طرف منه لأنه بقي حتى بعد ذلك. هذا السابع ابن أبي سرح نجا سبحان الله وكان في خير الإسلام. الثامن الحويرث بن نقيذ من ولد قصي بن كلاب، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أذى شديدا هذا، فأهدر دمه. فبينما هو في منزله يوم الفتح قد أغلق بابه عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أمان عام إلا لأشخاص معينين يعدون عن الأصابع، هؤلاء ليس لهم أمان حتى في بيته. فأقبل علي رضي الله عنه يسأل عنه، كان يؤذيهم، فقيل هو في البادية، فأخبر الحويرث أنه يطلب، وتنحى علي رضي الله عنه عن بابه، فخرج الحويرث يريد أن يهرب من بيت إلى بيت آخر، فتلقاه علي فضرب عنقه ومات على الكفر. سبحان الله العظيم. من ولد قصي. التاسع هبار بن أسود، هذا أيضا شديد الأذى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلما بعث سرية أمر بهبار إن أخذ أن يحرق بالنار، ثم قال إنما يعذب بالنار رب النار، من رآه اقطعوا يديه ورجليه إن قدرتم عليه ثم اقتلوه. فلم يقدر عليه يوم الفتح، وكان جرمه أنه لما هاجرت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم آذاها، يعني حتى العرب ما كانت تفعل، لكن من شدة الحقد آذاها ونخس بعيرها وضرب ظهرها بالرمح، وكانت حبلى فنفر البعير وأسقطت جنينها زينب، يعني أعوذ بالله، هذا حتى في بنته عليه الصلاة والسلام. وكانت زينب تريد الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم، تريد الهجرة بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قصتها هذه زينب رضي الله عنها. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بالمدينة في أصحابه، إذ طلع هبار بن أسود وكان لسنا، فقال: يا محمد، سب من سبك، إني قد جئت مقرا بالإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سبحان الله، قبل منه. فخرجت سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا أنعم الله بك عينا، أنت الذي فعلت وفعلت وفعلت. فقال: إن الإسلام محى ذلك كله. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبه وعن التعرض له. اللهم صل على محمد، خلاص ما في انتقام، سبحان الله. ولذلك لو أذن بالجهاد في مكة كان أصبح الجهاد مثل جهاد المعاصرين الآن، فعل وردة فعل، فعل وردة فعل، فعل وردة فعل، وانتقام وانحرف عن مساره. لكن فتح مكة جاء بعد ما كان العزة لله رسوله، وأصبح التمكين والظهور لهم، فلذلك الآن يعاملونهم بالرحمة ويعاملونهم بمقتضى الإيمان، ما عاد في حاجة للانتقام. اللهم صل على محمد. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وعن جبير بن مطعم يقول: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في مسجده منصرفه من الجعرانة. فشوف يقولك إن أهل مكة وأهل والعرب تسميها الجعرانة كذا، والمحدثين يقولون الجعرانة، الجعرانة، هذا المحدثين كذا، لكن أهل البلد وأهل مكة وكذا هم أولى، ولا زال اسمها الآن الجعرانة كذا بدون تشديد. فطلع هبار بن أسود، يقول جبير: كنت معه في مسجده، فطلع هبار بن أسود من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نظر القوم إليه قالوا: يا رسول الله، هبار بن أسود. قال عليه الصلاة والسلام: قد رأيته. فأراد بعض القوم القيام إليه ليقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى فليقتله. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس، فوقف عليه هبار وقال: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا بعد الفتح، منصرف من الجعرانة وهو في مسجد قد رجع المدينة. ولقد هربت منك في البلاد وأردت اللحوق بالأعاجم، ثم ذكرت عائدتك وفضلك وبرك ورحمتك وصفحك عمن جاهل عليك. الله، ذكرها، عائدتك وفضلك وبرك وصفحك عمن جاهل عليك. وكنا يا رسول الله أهل شرك، هدانا الله جل وعلا بك وأنقذنا بك من الهلكة ومن النار. يا رسول الله، اصفح عن جهلي وعما كان يبلغك عني، فإني مقر بسوء فعلي ومعترف بذنبي. فقال عليه الصلاة والسلام: عفوت عنك، وقد أحسن الله بك وأحسن إليك حيث هداك الإسلام، والإسلام يجب ما كان قبله. اللهم صل على محمد. يقول يزيد بن رومان: قال الزبير بن العوام: والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هبارا قط إلا تغيظ عليه، لأن آذى حتى ابنته وأجهضت بسبب آذاها، حتى في بعيرها ونخس بعيرها وضربها بالرمح في ظهرها وهي حامل. يقول الزبير: ما ذكر هبار إلا تغيظ عليه، ولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قط إلا قال: إن ظفرتم بهبار بن أسود اقطعوا يديه ورجليه ثم اضربوا عنقه، والله لقد كنت أطلبه وأسأل عنه، والله يعلم لو ظفرت به قبل أن يأتي. يقول الزبير: والله يعلم لو ظفرت به قبل أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلته. ثم طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس عنده، فجعل يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: سب يا محمد من سبك، وآذي من آذاك. لا، عفوا، يدعو، هو لا يقول، لا يأمر، يدعو، يقول: سب يا محمد من سبك، يعني من سبك لعله أن يكون هو اللي يسب، وأوذي من آذاك، قد كنت موضعا في سبك وأذاك وكنت مخذولا. إي والله، هذا وصف الصحيح، مخذول. ثم نصرني الله على نفسي وعلى الشيطان وهداني الإسلام، نصرني الله على نفسي والشيطان. يا سبحان والله، لا يلزم شيء، ما للعباد عليه حق واجب، إن تركك انتصر عليك النفس والشيطان، وإن استنقذك انتصرت أنت على النفس والشيطان، وما يلزم أن ينصرك، هو قد بيّن لك، بيّن لك كل شيء، لكن عاد فضله الخاص ما يلزمك، نسأل الله لا يسلبه منا. فقال عليه الصلاة والسلام، قال: وقد نصرني الله وهداني الإسلام. قال الزبير: فجعلت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليطأطئ رأسه استحياء مما يعتذر هبا. اللهم صل على محمد، اللي كان يقول اقطع يديه ورجليه لما جاء يعتذر يطأطئ رأسه استحياء. هذا سبحان الله الكامل الكريم، يقبل العذر ويقبل الاعتذار ويعتذر. يقول الحسن بن علي ابنه عليه الصلاة والسلام يقول يا ابني هذا سيدي والله سيدي، يقول والله لو شتمني رجل في إذني اليمنى ثم جاء من خلف ظهري واعتذر لي في إذني اليسرى لقبلت عذره. اي والله لو شتمني في أذني اليمنى ثم اعتذر في أذني اليسرى لقبلت عذره. هذا ما يفعله الكبار الكبار الكبار اللي واثق من نفسه. بعض الناس يحقد ويجلس طول عمره يلوك ويحقد، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. عليه الصلاة والسلام مع كثرة الأذى حتى في ابنته طأطأ رأسه استحياء لما أخذ الآخر يعتذر، فقال قد عفوت عنك، الإسلام يجب ما قبله. وكان لسنا جبار هذا، وكان يسب حتى وكان يسب حتى يبلغ منه فلا ينتصف من أحد. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حلمه وما يحمل عليه من الأذى، فقال لهبار سب من سبك. كان حليم أيضا يسب فلا حتى يبلغ منه ولا ينتصف من أحد، فقال سب من سبك فكفوا الناس عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحليم هذا. العاشر بن خطل، قالوا وأما بن خطل فإنه خرج حتى دخل بين أستار الكعبة. يقول أبو برزة الأسلمي فيما يحدث فيه ابن أبزة، يقول أبو برزة في نزلت هذه الآية لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. يقول أخرجت عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة فضربت عنقه بين الركن والمقام، بين الركن والمقام. هذا معنى وأنت حل بهذا البلد، وحلت له ساعة من النهار فقط. ويقال قتله سعيد بن حريث أخو عمرو بن حريث المخزومي، عمرو بن حريث كان له إمرة في البصرة بعد ذلك. ويقال عمار بن ناس، ويقال شريك العجلاني الأنصاري، وأثبته عندنا أبو برزة الأسلم حتى أنه يقول نزلت فيه وأنت حل بهذا البلد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يعني قصده أن هذه الآية نزلت في مكة، لكن دائما الصحابي إذا قال نزلت فيه يعني موضوعها فيه وأنت حل بهذا البلد. قال وكان جرمه بن خطل هذا أنه أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. سبحان الله، شوف القصص هذه ما تأتيك إلا في السيرة المطولة، في كثير يعني ليسوا كثير لكن في ناس أسلموا وهاجروا ثم ارتدوا ورجعوا على عقابه والإنسان يخاف له. قال وهاجر المدينة، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا يجمع الصدقة، وبعث معه رجلا من خزاعة، فكان الخزاعي يصنع طعامه ويخدمه، فنزل في منزل فأمره أن يصنع له طعاما، ونام نصف النهار، فاستيقظ والخزاعي نائم لم يصنع له طعاما لابن خطل، فاغتاظ عليه فضربه فلم يقلع عنه حتى قتله. فلما قتله قال شو الشيطان كيف غره ثم غره، قال والله لا يقتلني محمد إن جئته بهذا الخزاعي، فارتد عن الإسلام، ثم ساق ما أخذه من الصدقات وهرب بها إلى مكة. إخواني والله العظيم إن الشيطان هذا أعوذ بالله انتبهوا له، دلاهما بغرور. يعني هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم والله يعني على الصدق، على اساس ان ما صلح لطعام الخزاعي قام غضبان اغتاظ عليه، استفز الشيطان ضربه، استفز الشيطان لم يقلع عنه، استفز الشيطان قتله، استفز الشيطان وقال ان رجعت قتلوني، استفز الشيطان فارتد، استفزه الشيطان فساق الابل ودخل بها مكه. شوف كيف الشيطان، وبعدين خلى عنه، الان سيقتل بين استار الكعبه، نعوذ بالله من الشيطان. قال وهرب إلى مكة، فقال له أهل مكة ما ردك إلينا؟ فقال لم أجد دينا خيرا من دينكم. خلاص وصل إلى الشيطان، أخذ يلعب بلعب، لم أجد دينا خيرا من دينكم، جربت دينكم ودين محمد دينكم أحسن. فأقام على شركة، وكانت له قينتان إحداهما فرتنا والأخرى أرنب. فرتنا ترى اسم رومي أو كذا، بعضهم يأتون من أرمينيا وبعضهم من أذربيجان بعضهم من تركيا الآن، وبعضهم كان التجارات مفتوحة يأتون للشام ويشترون، حتى الاسم فلتنا أو فرتنا، فرتنا يمكن فرتنا، والأخرى أرنب، أرنب أكيد هو المسميها بغير اسمها. وكانت فاسقتين، فكان هو يقول الشعر يهجو به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهاتين يغنيان بالشعر في مكة وعند الحرم. قال ويدخل عليه وعلى قينتيه المشركون فيشربون الخمر، وتغني القينتان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجاء أصحابه، ويمكن بعد في إقذاع في الأعراض وفي غيره. وكانت سارة مولاة عمرو بن هاشم مغنية نواحة بمكة، هذه الثالثة اللي أهدر دمها، فيلقى عليها هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغني به. وكانت قد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك تطلب أن يصلها بوصل بدراهم، وشكت الحاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لك في غنائك ونياحك ما يغنيك؟ قالت: يا محمد، إن قريشا منذ قتل من قتل منهم ببدر تركوا سماع الغناء. فوصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المولاه، مولاه عمرو بن هاشم أخو عبد المطلب، ذكرناه في العهد المكي يعني تقسيمات هاشم. وأوقر لها بعيرا طعاما، وصلها بدراهم وأوقر لها بعيرا طعاما، فرجعت إلى قريش وهي على دينها، يعني كانها تقول خدعت محمد. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أن تقتل، فقتلت يومئذ. وقتل بن خطل وجدوه متعلق بأستار الكعبة، فأخرجوه من أستار الكعبة وقتلوه بين الركن والمقام، أبو برزة الأسلمي. وأما قينتاه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما، فقتلت إحداهما إما أرنب أو فرتنة. قال فرتنة يعني واحدة قتلت والثانية استؤمن لها حتى آمنت. سبحان الله، شوف ثنتين اختلف المصير، علم الله وقدرته. فرتنة هذه استؤمن لها فآمنت وعاشت حتى كسر ضلع من أضلاعها في زمن عثمان بن عفان لما جاء الثوار، فماتت منه، لا قبل الثوار فماتت منه، فقضى فيها عثمان 8000 درهم، 6000 ديتها لأنها كانت جارية، و2000 تغليظا للجرم، و2000 تغليظا للجرم لما كسروا ضلع من أضلاعها. المهم هذا القينتان، واحدة هذه سارة قتلت، وأرنب قتلت، وفرتنا بقيت إلى وقت عثمان وآمنت. سبحان الله. الحادي عشر مقياس بن صبابة، هذا تقدم خبره، فإنه كان مع أخواله بني سهم، وكانت أمه سهمية من جماعة عمرو بن العاص، فاصطبح الخمر يوم الفتح في ندامة له، فأتى نميلة بن عبد الله الليثي وعلم بمكانه فدعاه فخرج إليه وهو ثمل يتمثل بهذه الأبيات، يقول: دعيني أصطبح يا بكر، إني رأيت الموت نقب عن هشامي، هشام المغيرة يرونه أكبر شيء قريش، دعيني أصطبح يا بكر، إني رأيت الموت نقب عن هشامي ونقب عن أبيك أبي يزيد أخي القينات والشرب الكرام، بهم أرست رواس من ثبير ومن ثور، ولم تصمم صمامي، يعني لم تأتي الداهية، تغنيني الحمام كأن رهطي خزاعة أو أناس من جذامي. فضربه بالسيف حتى برد، هو سكران، ضربه نميلة الليثي، ويقال خرج وهو ثمل حتى أتى بين الصفا والمروة فرآه المسلمون فهبتوه، يعني ضربوه بأسيافهم حتى قتلوا. وقال شاعرهم: لعمري لقد أخزى نميلة رهطه، وفجع إخوان السناء أو الصفاء بمقيسي، فلله عينا من رأى مثل مقياس، إذا النفساء أصبحت لم تخرس، إذا النفساء أصبحت لم تخرس. الخرس اللي هو الطعام اللي يرسل للنفاس، والنفاس ما حد يلتفت لها، فلذلك السخي دائما ينتفي للضعيفات هذه اللي توها حديثة عهد بولادة وما صنع لها طعام، فيمدحه يقول: فلله عينا من رأى مثل مقياس، إذا النفساء أصبحت لم تخرس. هو يخرسها، يرسل لها الطعام، هذا لا يفعل إلا إشراف العرب. وكان جرمه أن أخاه هاشم بن صبابة، هو مقياس بن صبابة، كان قد أسلم وشهد المريسيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بالمصطلة، فقتله رجل من بني عمرو بن عوف من الأنصار من أهل قباء خطأ وهو لا يدري، يظنه من خزاعة وهو كان منهم من صفهم، ظن أنه من المشركين. فلما علم مقياس بن صبابة قدم وطلب الدية، فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على بني عمرو بن عوف، فجمعوها له بني عمرو بن عوف كاملة وأعطوه إياها وأسلم، ثم استأمنهم، ثم عدى على قاتل أخيه العمري لمن عمرو بن عوف فقتله، وهرب مرتدا، هرب بالدية وهرب وقتل، أخذ ثأره وهرب مرتدا كافرا يقول شعرا، يقول: شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا، تضرج ثوبيه دماء الأخادع، الأخادع اللي هي عروق القفا هذه الأخدعين اللي يحتجن فيها، شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا تضرج ثوبيه دماء الأخادع ثأرت به فهرا فهر بمالك وحملت عقله يعني سنتين أخذت الثار وأخذت وحملت عقله سرات بني النجار أرباب فارعي هم يطلقون على الأنصار كلهم بني النجار ولكن هم بني عمرو بن عوف قال حملت به وتري وأدركت ثؤرتي وكنت إلى الأوثان أول راجعي أعوذ بالله أعوذ بالله. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه فقتلوه إما قتل نميلة لما قال لعمري لقد أخزى نميلة رهطه هذا شاعرهم ويقول أنه أختها أخت إن اللي قالت الشعر أخت مقياس لعمري لقد أخزى نميلة رهطه وفجع إخوان السناء بمقيسي فلله عينا من رأى مثل مقياس إذا النفساء أصبحت لم تخرس. ويقال قتله أوس بن ثابت من رهط عبادة بن الصامت وهو لا يشعر به وذلك أنه كان في رهج العدو اللي قتل يعني أخوه هاشم أوس بن ثابت من رهط عبادة بن الصامت وهو لا يشعر به وذلك أنهم كانوا في رهج العدو وفي الغبار فخرج يطلبهم أنت يا أوس بن ثابت وخرج هاشم بن صبابة يطلب الكفار ثم رجع في الغبار فلقيه أوس وهو يظن أنه من الكفار فضربه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على رهط عبادة بن الصامت فمن أجل ذلك يقول وحملت عقله سرات بني النجار أرباب فارعي حملت به وتري وأدركت ثورتي وكنت إلى الإسلام إلى الأوثان أول راجعي. قال هذا كعب بن مالك رضي الله عنه لما رجع مقياس بن صبابة إلى قريش في مكة قالوا ما ردك إلينا وقد اتبعت محمدا فانطلق إلى الصنمين وحلق رأسه وقال لم أجد دينا خيرا من دينكم ولا أقدم من دينكم دينه حديث ودينكم قديم كذب والله الدين القديم دين إبراهيم ودين نوح ودين آدم. ثم أخبرهم كيف صنع وكيف قتل قاتل أخيه وكيف أخذ الدية وكيف وكيف. إذن الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم هؤلاء عد يعني وصلوا مرحلة في الإفساد وعليهم دماء أيضا وعليهم قتل هذاك بن خطر عليه الخزاعي وهذا عليه دم الأنصاري وهذاك أخذ ابن الصدق وهذا أخذ الدية يعني كلهم جرائمهم ضخمة يعني. طيب هؤلاء 11 اللي فروا وسبحان الله تنوعت مصائرهم هذا علم الله وقدرة الله جل وعلا. قال ابن واقد وحدثني عبد الله بن يزيد الهذلي عن أبي حصين الهذلي قال لما قتل النفر الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم هؤلاء سمع النوح عليهم بمكة وجاء أبو سفيان من حرب فقال عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان فداك أبي وأمي فداك أبي وأمي يا رسول الله البقية في قومك البقية في قومك الابقاء في قومك ظن أنه سيقتل كثير يعني. فقال عليه الصلاة والسلام شوف هذا الحديث يمر معنا دائم في كتب التسعة وفي المسند قال عليه الصلاة والسلام لا تقتل قريش صبرا بعد اليوم يعني تقتل على الكفر يعني قد يقتل قريشي صبرا يحبس ويقتل أو يقتص منه لكن أن يقتل صبرا بعد اليوم على الكفر ومراد بعد اليوم يعني في عهد عليه الصلاة والسلام يعني قد يرتد القرشي وقد يكفر لكن هو يعني سبحان الله الحديث ما تعرفه لين تشوف البيئة كلها. فأبو سفيان لما سمع النوح بمكة الآن كم بيت قال البقية في قومك ظن أنه عليه الصلاة والسلام ظن أنه يعني سيوقع فيهم كثيرا فقال لا تقتل قريش صبرا بعد اليوم يعني إنما هم أشخاص معدودين وفرغنا منهم الذين قتلوا على الكفر هذا معناه. والله لن تفهم الحديث حتى ترد إلى بيئة الأصلية حتى ترد القصة كامل. ولذلك اقتطاع الأحاديث كما حصل في الكتب التسعة أحيانا بدون قصتها هو سبب الخلافات الفقهية كلها يمسك بعضهم في بعض لأن الحديث أنت الآن لو اقتطع لك كلام واحد من دون القصة من دون الحادث ثم تخبر بالقصة تغير كلام عندك نهائيا. فذلك السيرة هي أم العلوم. وقال الحارث بن برصة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغزى قريش بعد اليوم إلى يوم القيامة يعني على الكفر يعني أنهم يقيمون على الكفر في مكة وهذا معنى لا هجرة بعد الفتح ومعنى لا تغزى قريش ومعنى لا تقتل صبرا خلاص أصبح مسارها واحد على الكفر. قال ابن عباس وآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل وحشي مع النفر الذين أمر بقتلهم ولم يكن المسلمون على أحد أحرص منهم على قتل وحشي لأن حمزة عندهم حمزة وسعد بن معاذ، يعني في بعض الناس ما ينسى، مستحيل، يعني كان يملأ العين ويسد الأفق. فكان يقول لم يكن المسلمون على أحد أحرص منهم على قتل وحشي، فهرب وحشي إلى الطائف ولم يزل مقيما به. فلما قدم وفد الطائف بعد هذه فترة بسيطة، قدم معهم وحشي، فمرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا واقف عليه، فلما نظر إليه قال وحشي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وحشي؟ قال: نعم. قال: اجلس. فجلس. قال: حدثني كيف قتلت حمزة، حدثني كيف قتلت حمزة. فأخبره بالخبر على وجه، وتقدم أنه لما سأل وحشي قال: سأخبركم كما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كامل. فلما فرق قال وحشي: غيب وجهك عني. قال: أنت مسلم ولا ينقصك ذلك عند الله، غيب وجهك عني، غيب وجهك عني. قال اللهم صل على، قال وحشي: فكنت إذا رأيته توريت عنه، كلما أراها تورع عنه وأنا مع الناس. فلما خرج الناس إلى مسيلمة في أول وقت الصديق خرجت معه وأرجو أن يرزقني الله عز وجل الشهادة أو أن أكفر عن قتلي بحمزة. قال: فتبين لي مسيلمة مع صدع جدار، قال: ومعي حربتي التي قتلت بها حمزة. قال: فزرقته بالحربة في ثنتي فخر مثل الثور، فإذا حوله رجل من الأنصار اللي هو عبد الله بن زيد. قال: فأجهز عليه: فربك أعلم أينا قتله، أينا قتله. يقول وحشي. ثم ذهب بعد ذلك إلى الشام وعاش في حمص، وقصته تقدمت لما أتاه ابن الخيار، ابن عدي بن الخيار، وجدوه كأنه حميت، كأنه زق أسود في أصل جدار في حمص، وكان يقول: حربتي هذه قتلت بها خير الناس وشر الناس. سبحان الله، وسع كل شيء العلم، الله على كل شيء قدير، وسع كل شيء العلم. قال عبد الله بن أبي ربيعة: وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أحد أبناء عبد الله بن ربيعة يقول: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فاستسلف قرض من عبد الله بن أبي ربيعة، مخزومي هذا، 40,000 درهم، أظنه مخزومي، 40,000 درهم، 40,000 درهم، شوف التجارة كانت عند قريش. فأعطاه عبد الله بن أبي ربيعة، فلما فتح الله عليه هوازن وغنمه أموالها رد السلف وزاده، وقال: إنما جزاء السلف الحمد والأداء، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم وفاء. وقال: بارك الله لك في مالك وفي أهلك. وقال عبد الله بن يزيد الهذلي عن أبي حسين الهذلي قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من 3 نفر من قريش، استقرض من صفوان بن أمية 50,000 درهم. تخيل أن الفضة هذه كلها موجودة في مكة، التجارة هذه 19 رزق في التجارة. بعض الناس يعني نظره ضيق جدا إذا كان في الوظيفة، فإذا دخل في التجارة عرف أنه كان يجدهم الموظفين يتشحون في أموال زهيدة عند التجار لا تساوي شيء ولا ينظرون فيها، وهؤلاء كل أعمارهم يتشحون فيها، قيمة انتداب وقيمة كذا وراحت كذا وجيت كذا، ثم يدخل في عالم واسع، لكنها لها طرق وتوفيق وحظ. المهم، قال 50,000 درهم اقترضها من صفوان بن أمية، واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة 40,000 درهم، واستقرض من حويطب بن عبد العزة 40,000 درهم، فكانت 130، 40 و40، 80 و50، 130,000. فقسمها عليه الصلاة والسلام بين أصحابه من أهل الضعف. قال رجل من بني كنانة: كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتح ضعفاء، فقسم فيهم دراهم، فكان يصيب الرجل 50 درهما أو أقل أو أكثر. شوف، 130,000 يقسمها حتى أن الرجل ما يصيب إلا 50 درهم، يتسلف ويعطي لأنه واثق من الله، لا يخشى من ذي العرش إقلالا. ولما غنم أموال هوازن رده عليه، ومن ذلك المال بعث إلى بني جذيمة اللي في الساحل، وسيأتي خبرهم، أرسلهم خالد. هذا من الأخبار، سبحان الله. وقال المطلب بن أبي وداعة: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في يوم صائف وعطش فاستسقى، فقال رجل: يا رسول الله، عندنا شراب من هذا الزبيب، أفلا أسقيك منه؟ قال: بلى. فبعث الرجل إلى بيته فأتى بقدح عظيم فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم من فمه فوجد له ريحا شديدة، لأن الزبيب يسرع في الإسكار، فكرهه فرده. هو الآن عصير لكنه اشتد يعني، فرده ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء في يوم صائف وعطش، ثم دعا به فأتي بماء من زمزم فصبه عليه، قال: حتى رأيت الماء يفيض من جانبه وشرب منه حاجته، ثم ناوله الذي عن يمينه وقال: من أرابه من شرابه ريب فليكسره بالماء، يعني صب الماء على الزبيب هذا إلين كاثره، وله يعني هو عصير لكن فيه رائحة. قال: من أرابه من شرابه ريب فليكسره بالماء. إذن لما صب عليه حتى فاض من جوانب القدح الأول، هذا أيضا من الأخبار. وعن زيد بن أسلم عن أبي وعلى عن ابن عباس قال: أهدى صديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف، صديق من ثقيف راوية خمر، أهداه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت هداياهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للثقفي: أما علمت أن الله تعالى حرم الخمر؟ قال: لا. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الثقفي يسار غلامه وقال له: اذهب بها للحزورة سوق مكة فبيعها. فقال عليه الصلاة والسلام: بما أمرته؟ يعني بما أمرت الغلام؟ قال: ببيعها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. قال: فبلغني أنها فرغت في البطحة. نبول الخمر وعنب الطائف وزبيب الطائف عندهم أغلى شيء، فرغت في البطحة. قال الزهري: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عن ثمن الخمر وعن ثمن الخنزير وعن ثمن الميتة وعن ثمن الأصنام وعن حلوان الكاهن وعن مهر البغي. حلوان الكاهن تعطيه أجرته ورشوته على كهانته. وقال جابر: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: ما ترى في شحوب الميتة تدهن بها السفن وكذا والسقاء؟ فقال: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. وقال سعيد بن سيب: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن ثمن الخمر، فقال: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. إذا حرم الله شيء حرم كل الاستخدامات، حتى شحوم الميتة ما تدهن بها. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح متعة النساء. أحسن بواقد، أحسن الله بن واقد لما جمع حتى الأحاديث والأحكام اللي كانت يوم الفتح، حرم يومئذ متعة النساء، يقال أنها أحلها أول النهار ثم حرمها ثم قال هي حرام إلى يوم القيامة. وقال ابن الحمراء، هذا أبي عمرو بن عدي بن الحمراء، والده عدي بن الحمراء كان من جيران النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤذيه، كانوا ثلاثة اللي يؤذون، أظن هذا خزاعي بن الحمراء وأبو الأصداء الهذلي كان جار للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤذيه، وأبو لهب عمه تقدموا في العهد المكي، كانوا هؤلاء الثلاثة جيرانه وكانوا شديدي الأذى له عليه الصلاة والسلام، وكان يصبر على أذاه عليه الصلاة والسلام. فهذا ابنه يعني، هذا ما يضره عداوة والده، هذا أبو عمرو بن عدي بن الحمراء. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح وهو بالحزورة سوق مكة، الآن من جهة السوق الصغير من جهة باب المكفاهد، قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي رواية قال ابن أبي مليكة أنه قال: ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما أخرجت من مكة. وفي رواية قال: ما أطيبك من بلد، يعني ليس فقط بسبب الحرم، لا يقول طيب البلد نفسه، ما أطيبك من بلد. ومن عرف البلدان سبحان الله عرف مكة والطيب اللي فيها، يعني حتى لو كنت ما ترى فيها خضرة وما ترى فيها أنهار جارية لكن فيها طيب، طيب هواء وطيب معيشة وطيب، وتناسب كل أمزجة العالم، يعني مثلا الأرض الباردة ما تناسب الناس اللي متعودين على الحارة، لكن مكة عجيبة يأتونها الآن من مشرق الأرض ومغربها من بيئات شتى، هذه بيئة استوائية وهذه بيئة جافة وهذه بيئة ممطرة وهذه بيئة حارة جدا وهذه باردة جدا، كلهم يحجون يعتمرون ولا حد مات منهم، لو كان غير مكة ما يتحملون. مكة سبحان الله أم، هي أم القرى وهي أم الناس، تناسب كل أحد، والله عز وجل هو اللي ركبها بالشكل واصطفاها بهالشكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطيبك من بلد، وفي أظن في قناة العرب أو في الجامع ذكرنا يعني عن مكة كذا سلسلة، حتى أتينا بصور لمكة إذا جاء المطر تكون من أطيب أرض الله. طيب، ولولا أن أهلك أخرجوني، هذا من الأخبار. وقال جابر بن عبد الله: كان لبني عبد الدار غلام يقال له جبر، وكان يهوديا، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة يقرأ سورة يوسف، فعرف الذي ذكر في ذلك فاطمأن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فلما ارتد عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن إسلامه ورجع إلى مكة فأخبر أهله بإسلامه، وكان العبد يكتم إسلامه من أهله قبل أن يدخل بيته، قبل أن يدخل بيته فعذبوه شد العذاب. سبحان الله، اغتر، شفت أثر الردة. هو كان يكتم إسلامه، لكن لما أسلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو عنده في البيت أعلن إسلامه، فارتد عبد الله بن سعد، قال فعذبوه شد العذاب حتى قال لهم الذي يريد، يعني مع الإكراه. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه جبر هذا، وأخبره ما لقي بسبب عبد الله بن سعد، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمنه فاشترى نفسه فعتق واستغنى ونكح امرأة لها شرف. هذا اليهودي رضي الله عنه، كان يهودي رضي الله عنه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه فاشترى نفسه وعتق واستغنى ونكح امرأة لها شرف. اللهم صل. هذه من الأخبار. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عطاء يوم الفتح، فقال: إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس إن فتح الله عليك مكة، إذا فتح الله عليك مكة نذرت أن أصلي في بيت المقدس. فقال عليه الصلاة والسلام: ها هنا أفضل، ها هنا أفضل، ها هنا أفضل، ثلاث مرات. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لصلاة ها هنا أفضل من ألف فيما سواه من البلدان، يعني في حرم مكة. وهذا من الأدلة على، قال أفضل من ألف، الصلاة هنا أفضل من ألف فيما سواه من البلدان. وفي المدينة قال صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. على كل حال فيه تفضيل في المسجد، ولكن الإمام مالك له كلام فيه، يعني هنا ما تكون مئة ألف. لو قال والذي نفسي بيده لصلاة ها هنا أفضل من ألف فيما سواه من البلدان، ما قال مئة ألف، أفضل من ألف. وقال في المسجد النبوي أفضل من ألف إلا المسجد الحرام. طيب، وقالت ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني جعلت على نفسي، وهذا أيضا أخذوا منها فائدة، إنك إذا نذرت بيت المقدس ورحت للمدينة أو مكة وفيت بنذرك، وإذا نذرت المدينة ورحت المكة وفيت بنذرك، وإذا نذرت مكة ما يوفيها إلا مكة. قالت: يا رسول الله، إني جعلت على نفسي إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقدرين على ذلك. يقول الميمونة: يحول بينك وبينه الروم، كانوا هم ولاة الأرض. فقالت: آتي بخفير يقبل ويدبر. خفير. فقال: لا تقدرين على ذلك، ولكن ابعثي بزيت يستصبح لك به فيه فكأنك أتيت. فكانت ميمونة تبعث إلى بيت المقدس كل سنة بمال يشترى به زيت، زيتون أو كذا، يستصبح به يكون إضاءة في بيت المقدس، حتى ماتت وأوصت بذلك، والله أعلم. سبحان الله، هذا من فيها فائدة. طيب، وقال فلان وفلان، واحد ابن عبد الرحمن بن عوف واحد ابن عبد الله بن محرز: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جلس عبد الرحمن بن عوف في مجلس فيهم جماعة منهم سعد بن عبادة. سبحان الله، بعد الفتح يعني كثرة الجلوس والاجتماعات وفي أحداث كثيرة يوم الفتح. فجلس عبد الرحمن والمجلس فيه سعد بن عبادة، فمرت نسوة من قريش على ذلك المجلس، فقال سعد بن عبادة: قد كان يذكر لنا من نساء قريش حسنا وجمالا، أو حسن وجمال، يذكر لنا حسن وجمال من نساء قريش، وما رأيناهن كذلك. فغضب عبد الرحمن حتى كاد أن يقع بسعد وأغلظ عليه، ففر منه سعد رضي الله عنه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ماذا لقيت من عبد الرحمن بن عوف؟ ما أطيبهم والله أنهم رجال، صحيح، ماذا لقيت من عبد الرحمن بن عوف؟ قال: ما له؟ قال: كنا في مجلس وقلت كان يذكر لنا من نساء قريش حسن وجمال وما رأيناهن كذلك، وغضب علي وقع بي وأخبره بما كان. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان وجهه يتوقد على نساء قريش، وقال: رأيتهن يا سعد وقد أصبن بآبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأزواجهن. يعني سبحان الله رأيتهن والدنيا مولي. يعني خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد وأبذله لزوج بما ملكت يد. خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد وأبذله لزوج بما ملكت يد. اللهم صل وسلم يغار على جماعته عليه الصلاة والسلام. هذا فيه خير، الذي ما يظلم الناس كما قال عيسى لا خير في من لا يدافع عن قومه ما لم يكن إثم، فإن كان إثم فالإثم لا خير فيه. هذه القاعدة. حتى على مسألة السمعة، سبحان الله في ناس كان عبد الملك مروان في آخر حياته تغير حاله سبحان الله. هو كان فيه بخر وكان يسمونه أبو الذبان، هذا هو قوي. حتى مرة تزوج امرأة من قريش عاتكة، هذه جميلة جدا، وقضم تفاحة وأعطاها تفاحة فقذرت مكانه لأن كان فيه بخر، فأخذت سكين وقطعت مكان قضمته، فقال لها هو كان ملك الأرض كله، قال ماذا تفعلين؟ قالت أميط الأذى، قال فأنت طالق. فالمراد أنها قالت هي فرحت، قالت ما حمدنا. فالمراد أنه في آخر عاد حياته سبحان الله كان يسيل منها القيح والبخر هذا والذبان، فكان مانع أن أحد يدخل عليه حتى ما يرونه بالصورة هذه. ففي قوم تسللوا حتى دخلوا عليه فرأوه بصورة عجيبة، فقال لهم، كان حكيم هذا عبد الملك، قال رأيتموني والدنيا قد ولت عني، أما والله لو رأيتموني والدنيا مقبلة وأنتم تمشون بين السماطين بين السيوف والناس من حولي والعبيد والملك والسلطان وأيضا كان يتطيب لرأيتم أمرا آخر، لكن أتيتموني والدنيا مولي عني، قاتل الله الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وش يقول لسعد بن عبادة؟ يقول رأيت القرشيات وقد أصبنا. المصيبة تغير الوجه وتغير الشكل وتغير، وبعدين ما هي في حال شيء، وقد أصبنا بآبائهن وأبنائهن، وبعدين كان مشركات ولذلك رأى الوجوه، وقد أصبنا بآبائهن وأبنائهن، يعني دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال خير النساء ركبن الإبل. فيه نصفتين، أحناه على ولد وأبذله لزوج بما ملكت يد. وحتى في بدر لما قال ابن وقش سلمة بن سلمة بن وقش قال ما رأينا إلا جزرا معقلة ننحرها كيف شئنا، قال لا لا يا ابن أخي، هم والله القوم، هم والله أهل القتال، ولكنك أعنت عليهم بالملائكة، احمد الله عز وجل، يعني ما تسب بخصمك. وكان أبو الطفيل عامر بن واثلة، هذا آخر من مات من الصحابة، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة والله ما أنسى شدة بياضه وشدة سواد شعره. اللهم صل وسلم، كأنك تراه يمشي في الأبطح، ما أظل له بيت في مكة، من الأبطح المسجد، كان الناس يخرجون ينظرون فيه عليه الصلاة والسلام، يقول والله ما أنسى. كان صغير هذا عامر بن واثلة، تدري متى مات عامر بن واثلة؟ مات سنة 110، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمئة سنة بالضبط. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم موته قبل موته قال بعد مئة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن على ظهره الآن أحد، يقولون آخرهم هذا أبو الطفيل هذا، وكان مع علي في حروبه. قال رأيته يوم فتح مكة والله ما أنسى شدة بياضه وسواد شعره، وإن من الرجال لمن هو أطول منه ومن الرجال من هو أقصر منه عليه الصلاة والسلام، يمشي ويمشون حوله، ولكن إذا رأيته كأنها طول الرجال. قال فقلت لأمي من هذا؟ قالت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لأبي الطفيل هذا عامر بن واثلة ما كانت ثيابه؟ قال لا أدري، كنت أنظر فيه هو عليه الصلاة والسلام. وقال ربيعة بن عباد دخلنا بعد فتح مكة بأيام ننظر ونرتاد وأنا مع أبي، فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساعة رأيته وعرفته، وذكرت رؤيتي إياه بذي المجاز، وأبو لهب يتتبع أثره يومئذ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يتتبع، رسول الله يقول قولوا لا إله إلا الله، وهذا يقول هذا الصابي أنا عمه وأنا أعلم الناس به. فربيع هذا رآه في الاستضعاف في ذي المجاز ورآه الآن، يقول فعرفته مباشرة. قال وهو يقول يوم الفتح لا حلف في الإسلام، وأي حلف في الجاهلية لا يزيد الإسلام إلا شدة. هذا أيضا من أخبار يوم الفتح، ما أحسن أخبار يوم الفتح. وكانت أم هاني أيضا تحدث تقول ما رأيت أحدا كان أحسن ثغرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ابتسم كأنك ترى الدنيا ابتسمت لك. اللهم صل على ما رأيت أحدا أحسن ثغرا منه ولا أحسن ثنايا منه عليه الصلاة والسلام، وما رأيت بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذكرت القراطيس المثنية بعضها على بعض، يعني العكن، عكن خفيفة لكن مع بياض البطن والعكن هذه تقول أذكر القراطيس المثنية. العرب كلهم عقلية شاعرية كده عليه الصلاة والسلام، وفيها مسربة سوداء يعني شعر من صدره إلى سرته، والقراطيس مثنية مثل القراطيس عليه الصلاة والسلام. قالت أم هاني: ولقد رأيته يوم الفتح قد دخل مكة قد ظفر رأسه بظفائر أربع عليه الصلاة والسلام، ضخامة شعره وشعره جعد. وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ظفرت رأس النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، هي اللي قرنت أربع ظفائر، فلم يحل له حتى فتح مكة، لأن الشعر الكثير في السفر يشغلك يشغلك، ولذلك يظفرون يشدونه، وهذا أيضا حتى لا يدخل الهواء، ثم مع الهواء تدخل الهوام فيشدونه ويرتاحون منه. وكان عليه الصلاة والسلام يضرب إلى منكبه. قالت: ظفرته بذي الحليفة فما حله إلا في مكة، ومقامه بمكة حتى حين أراد أن يخرج إلى حنين حله، يعني بقي في مكة ومقام في مكة، فلما أراد أن يخرج إلى حنين حله، فغسلت رأسه بسدر عليه الصلاة والسلام. أم سلمة من أحب الناس إليه، هي وعائشة وزينب، لكن محظوظة كثير من أسفاره الخطيرة تكون هي معه بسبب القرعة. وقال عبد الله بن يزيد الهذلي عن أبي حسين الهذلي قال: لما أسلمت هند بنت عتبة أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية، وهو مقيم في قبته في الأبطح مع مولاة لها، جديين مرضوفين. الجدي معروف، الجدي ما يحتاج نفسره، والمرضوف الذي يشوى على الحجارة المحماة، يسمونه الآن مضبي ويسمونه حنيذ، هذا أحسن شيء، يعني حجارة يحمونها، حجارة معينة يوقدون تحتها ويصلحون الطعام بها. جديين مرضوفين وقديد أو قد جلد سخلة. فانتهت الجارية إلى خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت جارية هند واستأذنت فأذن لها، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين نسائه، بين أم سلمة وبين ميمونة، ونساء من نساء بني عبد المطلب عنده من جماعته. فقالت: إن مولاتي، ويعرفها، أرسلت إليك بهذه الهدية، وهي معتذرة إليك وتقول: إن غنمنا اليوم قليلة الولادة، يعني ولا كان أرسلنا لبن أو حليب، إن غنمنا اليوم قليلة الولادة. شوف هند بنت عتبة وفي مكة والغنم عندها، العرب ما يتركون الغنم والإبل، هذه أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قليلة الوالدة، يعني ما فيها والدة إلا قليل، تعتذر أيضا من الجديين نبغاها أكثر، وتعتذر من اللبن. فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكم في غنمكم وأكثر والدتها. فرجعت المولاة إلى هند مسرعة فأخبرتها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فسرت بذلك. فكانت هذه المولاة تقول: والله لقد رأيتنا من كثرة غنمنا ووالدتنا، رأينا من كثرة غنمنا ووالدتنا ما لم نكن نرى قبل ولا قريبا منه. فتقول هند: هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بركته، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، هذه معجزة. الغنم أصبحت توالد بشكل يعني وتكاثرت، سبحان الله. ثم تقول هند: لقد كنت أرى في النوم أني في الشمس أبدا قائمة، والظل قريب مني لا أقدر عليه، فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منا رأيت أني دخلت في الظل. إي والله، إي والله، هذا الحال، والله يا هي رؤيا، في قائمة في الشمس والظل بجانبي بس ما أقدر عليه، لأن القدرة بيد الله. فلما دخل مكة دخلت في الظل، عرفت أني دخلت في الإسلام. الله الله الله. قال أبو حسين الهذلي: وقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نساء بني سعد بن بكر، إما خالة أو عمة، يعني من خالات من الرضاع، يعني بني سعد بن بكر يكونون حول مكة، من أوطاس جهة عشيرة إلى الجموم حول مكة يعني. وهم يقولون في كتب التاريخ وكتب الجغرافيا هم القبيلة التي تجاور هذيلا من هوازن، يعني هم بين الجلس وبين تهامة، الجلس أول نجد وتهامة، فهم جايين في الحد مرة اللي هو جهة الآن عشيرة وأوطاس، أول نجد وآخر تهامة، هذا منازل سعد بن بكر، وليس كما يقولون الآن في شواهق الجبال في جهة ميسان، هذا مو بصحيح، وألفوا فيها حتى الهوازنيون الآن ألفوا فيها، مو بصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم استرضع في شواهق الجبال هناك، استرضع حول مكة، لذلك أتت بها على حمار. فقال: دخلت عليه إحدى نساء بني سعد بن بكر بنحي، النحي هو الزق اللي يجعل فيه السمن خاصة، ومنه قصة ذات النحيين، مملوء سمنا مملوء بالسمن، نحي سمن وجراب أقط، هدايا البادية طريفة وظريفة، نحي مملوء بالسمن وجراب من أقط. فدخلت عليه وهو في خيمته في الأبطح، فلما دخلت عليه انتسبت وقالت: أنا فلانة من بني سعد بن بكر، يسترضع فيه. فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاها إلى الإسلام. اللهم صل، ما يفرق امرأة رجل شريف، أهم شيء الإسلام، استنقاذ الناس. فأسلمت وصدقت، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول هديتها، وجعل يسائلها عن حليمة، فقالت توفيت في السماء. فذرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتغل بالدعوة وذهب إلى المدينة. يوم كان في مكة يعرف أخبار حليمة، لكن ذهب المدينة تقطعت الأخبار. فلما جاء فتح مكة سأل هذه السعدية عن حليمة، فقالت توفيت في السماء. فذرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سألها من بقي منهم من أهل البيت، قالت أخواك وأختك، أخواك وأختك من الرضاعة، وهم والله محتاجون إلى برك وصلتك، في فقر شديد، ولقد كان لهم موئل فذهب، يعني ملجأ اللي هم أبوهم وأمهم ذهبوا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أهلك؟ قالت بذنب أو طاس. أو طاس الآن اللي هو عند ذات عرق، بعد ما تعدى ذات عرق وأنت ذاهب إلى جهة ركبة يجيك أو طاس وادي، وسيأتي في معركة اللي قتل فيها عامر. فأمر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسوة، وأعطاها جمل ضعينة ركوبة، وأعطاها 200 درهم، وأوقر لها اللهم صل وسلم. فانصرفت وهي تقول نعم والله المكفول كنت صغيرا، ونعم المرأة كنت كبيرا، كنت والله عظيم البركة، وأنت رضيع وأنت كبير، كنت والله عظيم البركة. اللهم صل على محمد، اللهم صل على، والله عظيم البركة حتى علينا نحن بعد 1440 سنة، اللهم صل بركته علينا، علمنا وفهمنا ودعانا، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.